طيب من يقرأ مشاهد؟ من لم يقرأ؟ أنا عندي صلاة المريض باب الإمامة يا مشاهد. ولا تصح إمامة المرأة. طيب الشيخ يقول ولا تصح إمامة المرأة، وهذا أمر معلوم أن المرأة لا تصح أن تكون إمامة إلا بمثلها، فالمرأة لا تأم الرجال وإنما تأم النساء مثلهن. قال ولا من به سلس بول، يعني عافاكم الله من به هذا المرض وهو المرض الذي لا يتحكم فيه بالبول فإنه لا يكون إماما. الرجل الثالث الذي لا يصح إمامته قال الأمي الذي لا يحسن الفاتحة. هنا فسر الأمي بأنه ماذا؟ بأنه لا يحسن الفاتحة. طيب لو كان رجل عنده بروفيسور لكن لا يحسن الفاتحة نعتبر أمي؟ لا نعتبر أمي لا. إيه لأنه فسر الأمي بأنه الذي لا يحسن الفاتحة. فلو كان عندنا رجل عنده دكتوراه في الطاقة النووية لكن ما يحسن الفاتحة هل يقدم إمام؟ لا لا, لا يقدم إمام. لا لا هو ما يحسن قراءة الفاتحة. اي فهمتك. ما يصليش اصلا؟ لا هو الواجب عليه الفاتحة بخلاف بقية القرآن، لابد ان يؤديها الانسان بصورة صحيحة، بل حتى التشديدات اياك نعبد، هل التشديد لو اسقطها ما صحت منه الفاتحة، فيترتب عليه انه ما يصح منه ايش الصلاة. التشديدات اياك نعبد لابد ان يحافظ عليه المصلي، فاذا اسقطها ما صحت منه الصلاة، لان التشديد كم حرف؟ التشديد هو عبارة عن حرف واحد لكن كرر مرتين، فاياك كم ياء موجودة؟ ياءين. فهو الصاحب ماذا فعل؟ اسقط حرف واحد من الفاتحة. هل يبطل المعنى اذا كان يبطل المعنى؟ لا هو يعني لا ننظر في إبطال المعنى، يعني مثلا بعض يعني هو لو غير ما صحت، أو أحيانا تغير الإعراب أنعمت هذه ما تصح أيضا، لكن في بعض الحروف زي الضاء والضاء بعض الناس ما يحصل فرق بينهم صح؟ يقول والله الضالين، هذا التخفيف ما فيه إشكال، لكن الفاتحة متى ما كان الإنسان لا يقرأها صحيحا فإنه لا تصح إمامته، حتى لو كان يعني أعلم أهل الأرض، لكن طول ما أنه لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه لا يقدر إلى الإمامة. طيب بس أمره وبشمعه. قال أو يخل بحرف منها. لا هو يقرأ الفاتحة تمام لكن في كلمة واحدة لا يحسن نطقها، مثلا يقول الحمد لله، ما يقول الحمد لله، يقول الحمد لله، هل تصح إمامته؟ لا لأنه في حرف من الفاتحة، حتى ولو حرف واحد. قال إلا بمثلهم، يعني المرأة تصلي بمثلها وصاحب سلس البول يصلي بمثله، ومن لا يحسن الفاتحة يقرأ يؤم بمن لا يحسن الفاتحة، يعني اثنين توهم أسلموا جدد ما يحسن الفاتحة الاثنين، من يصلي بالثاني؟ أي واحد منهم أحسن الفاتحة هو الذي يصلي بالآخر. قال والمفترض بالمنتفل. كيف يعني المفترض يصح أن يأتم بالمنتفل؟ يعني أنا أريد أن أصلي مثلا صلاة العشاء وفاتتني الصلاة مع الإمام، فوجدت شخص يصلي النفل، فيصح أن أتم أن أجعله إماما لي. طيب خلاص هو يصلي ولا كيف؟ لا بد أن يخبره، لا بد أن يشعره بأنه أصبح إماما، أو مثلا هو من البداية اتفق معه يقول أنت ودك تصلي السنة، قال لي وقال خلاص أنا سأتم بك، أخبره ببداية الصلاة هو يصلي الفرض. طيب قال وإذا كان المأموم واحدا، هنا تكلمنا عن موقف الإمام، قال وإذا كان المأموم واحدا وقف أي له عدة أماكن يقف فيها، قال وإذا كان المأموم واحدا يعني كم عدد اللي يصلون؟ اثنين. قال وقف عن يمين الإمام، هذا موقف صحيح، فإن وقف عن يساره ما حكم هذا الوقوف؟ خاطئ. قال أو فذا وحده يعني وقف خلفه، ما حكم هذا الوقوف؟ يعني إذا صلوا اثنين المأموم ليس له إلا مكان واحد وهو اليمين، أمام خلف يسار، ما حكم هذا الوقوف؟ وقوف خاطئ. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، يعني رجل صلى بزوجته أو أخ صلى بأخته فإن تقف المرأة تقف خلفه. كيف يعني؟ جنبه اثنين بيصلوا الإمام والمأموم، يتقدم الإمام قليلا عن المأموم. قال وإن كانوا جماعة، طيب الجماعة أين تقف؟ إما أن تقف خلف الإمام وهذا الموقف الصحيح، أو تقف عن يمين الإمام وهذا أيضا موقف صحيح، أو تقف يمين ويسار الإمام. كم موقف صحيح له؟ ثلاثة. إيش الوقوفات الخاطئة؟ أن يقف عن أمامه أو عن يساره أو قدامه أو يساره، صح. قال وإن صلت امرأة بالنساء، هنا يتكلم عن وقوف الإمام. قال وإن صلت امرأة بالنساء، مرأة أمت بالنساء، قامت معهن في الصف وصفهن، يعني لا تتقدم عليهم ولا تتأخر، تقف معهم في الصف. قلت لنا هذا الحرم استثنية، يعني شفت المدينة من وراء هناك الإمام، هناك بعد في ناس من يتقدمون. هذا إشكال طبعا، إشكال لابد أن يرجعوا. والله إنها إشكال كبيرة، لا تفضل يا هذا المرأة الوحدة هي الأفضل، أفضل تقرأ صامتا وما في إشكال تقرأ بالجهر، يعني لو كانت تصلي لوحدها تجهر بالقراءة ما في إشكال، صلي لوحدها لا تجهر تجهر تجهر حتى يسمعوهن حتى يسمعوها. لكن في الناس عايشة من الدول الأجنبية ما بيضربش طاقهم في الحق بيقرأ الفاتحة. طيب في بعض اللغات يعني في بعض يعني من لا يحسن العربية إذا دخل الإسلام يقرأ الفاتحة، في بعض اللغات يكون عنده صعوبة شديدة بأن يقرأ الحاء، يقول الحمد لله، يعني هو حاول وبذل من الجهد ما الله به عليه ما استطاع هو يقرأ الحمد أو يقرأ الحمد، هذه صلاته تصح لنفسه ما في إشكال. ليش؟ لأن عندنا قاعدة شرعية أن الواجبات تسقط بإيش؟ أيوه الواجبات تسقط بالعجز، أنا ما أستطيع أن أقف فأجلس والمشقة تجب التيسير. لكن هذا الشخص الذي لا يقرأ، يعني جاء شخص قال أنا ما أستطيع، أنا والله حاولت أن أقرأ الحاء بالحاء لكن ما أستطيع، ما أنطقها إلا هاء الحمد لله، فنقول صلاتك صحيحة لكن لا تكون إيش؟ لا تكون إماما. يعني دولة هنا تكلم عليه هذا في حديث شو؟ قبل الإمام يصلون الإمام إيه الحرم الشيخ له مستثنيات كثيرة، الحرم بيت الله عز وجل يختص بأحكام كثيرة، إن شاء الله إذا جينا إلى كتاب الحج نستعرض عدد من الأحكام الذي يختص بها الحرم عن بقية أماكن الأرض بإذن الله. طيب أو ممكن الحصة الجاية نذكرها لأن قريب من الجنائز. اللي جاء من برا الثاني شوف ما هذه الأشكال، الثاني ما هو خاطئ ما هو في ناس وراش تدوين وراش الحمد لله. والله ما كنت لو صلى إنسان خلف شخص واكتشف أن قراءته خاطئة ماذا يفعل؟ ينوي الخروج من الصلاة فيخرج، يعني صليت خلف رجل فسمعته يقول إياك أعبد، غير حرف النون بألف أو أنعمت عليهم، إيش الفرق بين أنعمت وأنعمت؟ هذا يا شيخ إيش الفرق بين أنعمت وأنعمت؟ ها؟ أنا عارف فيها ضمة، ها؟ صراط الذين أنعمت عليهم أنا ها؟ إيه الفرق؟ هاي شيخ أنعمت وأنعمت إيش الفرق؟ أنا وأنت هاي عرف يا سلام. أنعمت يعني أنا الذي أنعمت على الصالحين، وأنعمت يعني أنت يا الله أنعمت، وهذا فرق كبير في المعنى. طيب قال وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراء يقوم وسطه، هذا عفان الله وإياكم لو مثلا قدر الله عز وجل على قافلة وكانت تسافر في الصحراء فسرقت ثيابهم وحضرت وقت الصلاة. فيقول الشيخ أنه لا تسقط الجماعة عنهم لكن الإمام يقف وسطهم. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء، هنا موضع ترتيب الصفوف، كيف نرتب الاجتماع؟ يقول الشيخ يقدم الرجال في الصف ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. الخنثة هو الرجل أو الشخص الذي يشتبه فيه، هل هو رجل أو أنثى؟ خلاص، وهذا الشيء حجينا في كتاب الفرائض. الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. طيب آخر مسألة عندنا في الباب، قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. أنا حضرت الآن ووجدت الشيخ كبرت سجد فقال السلام عليكم ورحمة الله، هل أدركت الجماعة؟ نعم أدركت الجماعة وأدركت الأجر المترتب على الجماعة. يقول الشيخ ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. طيب لو أنا دخلت المسجد وبينما أنا أكبر رأيت الإمام يقف لكن ما كبر لسه، وهذه تصير كثير في المساجد، أريد أن أكبر فرأيت الإمام يقف فعطل كبرت ثم سمعته يقول الله أكبر، هل أدركت الركعة؟ لا ما أدركت الركعة، لابد أن تترك الإمام وهو فين؟ وهو راكع. طيب إيش هو؟ الجماعة في واحد وقف واحد عزل عليه مثل طيب لو أنا صليت خلف شخص خلف جماعة وجماعة ما تركوا لي مكان فصليت في الصف لوحدي فإنه يقف عن يمين الإمام عن يمين الإمام أي يقف عن يمين طيب تفضل طيب لا هو في داخل المسجد نتكلم في داخل المسجد زي الحرم مثلا أنت كبر إذا وصلت ثم كبر الإمام فقد أدركت الركعة. هاي شيخ من يسألنا؟ لا لابد أن يدرك الإمام قبل أن يسلم الإمام، فإذا سلم فقد فاتته الصلاة. طب بسرعة بس نمشي دنيس. طيب قال باب صلاة المريض. طب هنا حنبدأ بتخفيفات الصلاة. طيب هذه الصلوات مخففة، المريض خففت عنه الصلاة في الهيئة، المسافر خففت عنه الصلاة بالعدد والجمع، صلاة الجمعة خففت فيها الصلاة بأنها من 4 إلى 2 ركعات وكذلك. قال المريض إذا كان القيام يزيد في مرضه، هذا يا مشايخ ضابط مهم جدا. نرى كثير من الناس يتوسع في قضية الصلاة وهو جالس، وقف في الصف وجد نفسه متعب فقال خلاص أنا يجوز لي أن أصلي وأنا جالس، وهذا أمر خاطئ. لا يصح أن تصلي وأنت جالس إلا بأحد أمرين، إما أن يكون لديه مرض، هذا المرض لو صلى وهو واقف فإن المرض سيزيد، هذه الحالة الأولى. طيب لو هو عنده لديه ألم في السن، عنده ألم في السن هل يصلي وهو جالس؟ لا لا، لأنه لو جلس أو وقف هل سيتغير الألم؟ لا لا، إذن لا يصلي. هذه الحالة الأولى بأنه لو صلى وهو واقف وقوفه سيزيد إيش؟ سيزيد المرض. أو لا هو سيصلي وهو واقف ولن يزيد المرض لكن مدة التشافي بدل ما تصير مثلا شهر تصير شهرين، يعني هو عنده كسر في القدم فالطبيب أخباره قال يا فلان صلي وانت جالس وانتبه لو صليت وانت واقف المرض سيزيد أو مدة التشافي ستزيد بدل ما ستشفى في شهر تشفى في شهرين. في الحالة هذه والحالة الثانية يجوز له أن يصلي وهو إيش؟ وهو جالس، لكن لا يتوسع. كثير من الناس يتوسع تجده يعني يلف ويمشي ويذهب في الأسواق ويسرح ويمرح ويركض في المباريات 10 ساعات ثم إذا جاء وقت الصلاة ماذا فعل؟ صلى وهو جالس. طبعا الله عز وجل أعلم بكل شخص، الله هو الذي مطلع على النيات، والله عز وجل هو الذي يعلم ما في الصدور، فالشخص يراقب الله عز وجل في صلاته فلا يصلي وهو جالس إلا إذا كان إيش؟ إذا كان محتاجا إلى ذلك. أي هذا يصلي وهو جالس. صلي وهو جالس. أني عندي مدرسة فهمت. طيب ما أجي فهذا رقمي. خلاص طيب ما في شيء. طيب قال رحمه الله فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كيف على جنب يعني؟ يعني ينسدح ويصلي على كتفه. قال فإن شق عليه فعلى ظهره. طب هذا نسميه عجز كامل، شخص لا يستطيع. عندنا عجز ليس كامل، عكس عجز يعني نصف. قال وإن عجز عن الركوع أو السجود أو ما بهما، هو شخص يستطيع أن يقف لكن لو ركع فإنه سيمرض أو لا يستطيع أن يركع، ماذا يفعل؟ خاص يومئ، جاء وقت الركوع يومئ قليلا. أو بالعكس هو يستطيع أن يقف ويستطيع أن يركع ويستطيع أن يرفع لكن ما يستطيع أي سجود، فماذا يفعل؟ كذلك يومئ بالسجود، إذا جاء موضع سجود فإنه يجلس ويومئ بذلك. طيب قال وعليه قضاء ما فات من الصلاة. قال وإن عجز عن الركوع أو ما بهما، وعليه قضاء ما فات من الصلوات في إغمائه. قلنا أن الشخص لو نام واستيقظ ما حكمه؟ ما فات من الصلوات يقضيها، وكذلك لو أغمي على الإنسان واستيقظ فإنه يقضي ما فات من صلواته. قال وإن شق فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما. هذا يخل مثلا قضية أنه لو شق عليه شخص يشق عليه أن يصلي الظهر أو العصر في وقتها، مثل الطبيب عنده عملية تبدأ قبل العصر وتنتهي بعد العصر، متى يصلي؟ خلاص يقدم صلاة العصر. أو شخص مثلا إيش عندنا أمثلة كمان؟ المسافر كذلك، أي شخص يجد صعوبة ومشقة، ولا نحن نقول مشقة وصعوبة، ليست أدنى تعب، يعني هو رجع من المدرسة وجد نفسه تعبان قال يا أخي خلني أجمع الظهر والعصر، هذه مشقة غير صحيحة. لكن لو مثلا إنسان، وهذه قد تحدث أحيانا، يقول مثلا شخص مجهد ومتعب تعب شديد ولو نام مثلا قبل العشاء لن يستيقظ إلا قبيل الفجر، فهذا يمكنه أن يجمع العشاء مع صلاة الفجر، لكن أن تكون المشقة إيش؟ مشقة شديدة كمشقة اليوم. لا في الطيارة صلي في الطيارة. كيف؟ يصلي هو الكرسي في الطيارة، صلي في مكان الصلاة. قالوا ما في مكان صلاة، صلي في الممر. قالوا لا ممنوع تصلي في الممر، صلي على مكانك، إذا استطعت أن تقف قف، استطعت تركع اركع، ما استطعت للوقوف ولا الركوع صلي وانت إيش؟ وانت جالس. استقبل القبلة، ما استطعت أن تستقبل القبلة فتسقط قبلة، واتقوا الله ما استطعتم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أنا أستأذنكم أنا والله لمتعة لا أنا والله متعب والله شكرا في التشوير. سمير الله يكرمك الله يكرمك.